فلما أتاها ويقولوا إن هو لما أتاها وجد نور يتلألأ في الشجرة في شجرة. هذا النور الذي يتلألأ في الشجرة لا خضرة الشجرة تؤثر على النور فتبهته ولا النور يطغى على خضرة الشجرة فيمنع من الخضرة. مسألة مسألة عجيبة. يبقى المنظر في نفسه لأن لما يكون ضوء شديد وفي خضرة يضيع إباهة الخضرة. خضرة شديدة مدهمة سوداء تقوم تباهة الضوء. أم قال لك لا لا أدي كده ولا أدي إيه كده من يقدر عليها بقى ديان بس بس هو واحد الله. أدي أول الإناس. وقوله إني آنست آنست فيه كلمة آنست كذا وتوجست كذا متقابلات. آنست شعرت بشيء يستأنس به ويفرح ويطمئن. توجست شعرت بشيء يخيف. ولذلك يقول لك أنا توجست شر. وذلك هيقول له برضه فأوجس في نفسه خيفة موسى. يبقى مرة آنس ومرة إيه؟ توجس. الأنس شعور بشيء يؤنس مفرح. والتوجس شعور بشيء يخيف ومتعب. إني آنست نارا. فلما أتاها شيء المنظر بقى عجيب. الضوء والخضرة ما طغتش على الضوء ولا الضوء طغى على الخضرة. شيء إيه؟ شيء يلفت النظر. شيء يلفت النظر ان هنا شيء غير عادي. اهو ده الاعداد الالهي له عشان يتلقى. يعني مش مساله طبيعيه دي. ثم هو في الدهشه دي نودي. فلما اتاها نودي يا موسى. يبقى اللي بيناديه عارفه كويس. يبقى ما دام عارفه كويس يبقى ايه اذا طمع الخير فيه موجود ولا ايه؟ يا موسى. يبقى عارف اسمه. يقول لك عارف اسم ده منين؟ ده لازم ليا وياه قصه. ده لازم مش عارف ايه. يبقى ان كان يعني مش مطمئن يبقى ازداد ايه؟ اطمئنان. لانه ما دام عارف اسمه يبقى له قصه وياه بقى. طيب على الاول يا موسى. طبعا لما اقول له يا موسى اسمع يدور على الصوت من جاه وبيسمع الصوت ولا مش عارف الصوت جاي ازاي. برضو قال إن كانت دي عجيبة في أن أسمع صوتا يناديني ويسمعه كده ويقول لي يا موسى وباسمي. أنا هاخدها برضو زي الشجرة اللي لا الضوء غطى على الخضرة ولا الخضرة غطت على الضوء. برضو شيء عجيب لسه في الإيه